واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ايها الاخوة المسلمون، نحن في ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بداية عام هجري جديد، وفي يوم جمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها جمعة ألفة ومودة وحقن لدماء المسلمين في كل مكان، جمعة تجمع المسلمين في مثل هذه الأماكن الطاهرة، ويبدأ العام الهجري الجديد بيوم جمعة. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فأل خير وبركة على أمتنا المسلمة. والآيات التي معنا من سورة الإسراء تخبر بخبر، ثم تبين أن هذا الخبر كان فيه فتنة للرسول صلى الله عليه وسلم، والفتنة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. والفتنة التي ذكرت في هذه الآية: وإن كادوا ليفتنونك من الأرض ليخرجوك منها، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. المقصود هنا بالفتنة الإغراء، الإغراء وعرض الأشياء التي تجعل الإنسان يفتن بها فينسى ما يحمله، وينسى قيمه، وينسى المثل. وهل هذا يصلح مع من يختارهم الله عز وجل لتبليغ رسالاته ولهداية الأمم؟ هل يصلح هذا مع الذين يختارهم الله عز وجل من الأنبياء والرسل؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. فتنة هنا تكون بإيه؟ بالإغراء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قد يكون الابتلاء بالخير وقد يكون الابتلاء بالشر. فهم جربوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا من ألوان الاختبارات القاسية، بالقصد منهم أن يفتن وأن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وأن ينصرف عن رسالته، فلم يفلحوا. فجاءوا وجربوا الإغراءات والعروض التي تأخذ بالألباب. يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد كذا عروض. ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه المثبت من الله سبحانه وتعالى، المؤيد بعون من عند رب العالمين جل وعلا، عندما عرضت عليه هذه العروض قال: والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، وهم لا يملكون الشمس ولا يملكون القمر، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو تقطع هذه الثالثة الرقبة. وفي رواية أو أهلك دونه، أو أهلك أموت دون هذا الدين وإن كادوا ليفتنونك. الفتنة هنا بالإغراءات، لأنهم لم يفلحوا بالتهديد فجاءوا بالإغراءات. عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، اتخذوك صديق لو سلمت لهم ولو استجبت لإغرائهم، وإذا لاتخذوك خليلا. والتثبيت يكون ممن؟ تثبيت لصاحب العقيدة يكون ممن؟ يكون من الله سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو حدث، وعنه لن يحدث أبدا، ولو حدث إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. لا تفلح لا في الحياة الدنيا ولا في الحياة الآخرة. إن هذه العقيدة إعلان لميلاد الإنسان الجديد الذي يعرف ربه ويقدس شرعه ويؤمن بوحيه ورسالاته. إن هذه العقيدة إنما هي إخراج للناس من الظلمات إلى النور. لكن الناس يريدون أن يعيشوا، أو غالبيتهم يريدون أن يعيشوا في هذا الظلام ويحيدون عن النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الوحي اللي جيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الوحي؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه. إيه الوحي؟ اسمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام والوحي الذي أنزل على الرسول فائدته أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. بمهمة الأنبياء جميعا يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه. آيات بعد كده. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله. وإذ قال موسى، الله سبحانه وتعالى أرسل إلى نبي الله موسى وحيا وقال له أيضا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله بنعم الله. إذا مهمة الأنبياء جميعا إخراج الناس من الظلمات إلى النور. عاقبة الأنبياء عندما يصدعون بهذا بدلا من الجزاء الحسن يكون المردود السيء. شوف القرآن الكريم في نفس الصورة. وقال الذين كفروا لرسلهم، سورة إبراهيم، وقال الذين كفروا لرسلهم، هم جايين الرسل عشان يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الباطل إلى الحق، من الغي إلى الرشاد، من الخبيث إلى الطيب. لكن الناس او غالبية الناس يقفون من أنبيائهم موقف الصد والعناد والاضطهاد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فيجي ليه الانتقام الرباني السريع التأييد لهؤلاء المستضعفين من الأنبياء ومن أقوامهم. اسمعهم. وقال الذين كفروا مهددين لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نعيش كما نعيش، احنا بنعبد أصنام وبنعبد عبادة الآباء والأجداد، عيشوا كما نعيش. أو لتعودن في ملتنا. فرفض الأنبياء، فأوحى الله إلى الأنبياء هذا الوحي، الوحي العظيم اللي كلنا بنرتقبه، كل المسلمين كل المسلمين والصالحين يرتقبون هذا الوحي. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اللي يخاف مقام الله عز وجل ويخاف وعيد الله، الله سبحانه وتعالى يعطيه الثواب والأجر والتمكين في الأرض. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أيها الإخوة الأحباب، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. شوف، في مقابل أن الرسل أتوا أقوامهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، قال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا. يجي الأمر بقى بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام في ذكر الهجرة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وكأن الله سبحانه وتعالى الذي يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ثبته وبأنه أيده يقول له عش في كنف هذا الدين وتحرك في إطاره ولا يهمنك تهديد هؤلاء ولا وعيد هؤلاء ولا إغراء هؤلاء ولا تزيين هؤلاء. وامض في طريقك فالنصر في ركابك وفي ركاب أتباعك بحول الله وطوله وعوله، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإن كادوا بعد ذلك يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. ما هو الإغراء الأول فلم يفلح، فجاءوا وهددوه. لا ينفع فيك الإغراء يا محمد، احنا هنعمل بك ما نفعل وننزل بك ما ننزل وننتقم منك وممن يتبعك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذا أخرجوك بعنف وأخرجوك دون أمر ودون إذن من الله سبحانه وتعالى هيكون الهلاك لهم. ولذلك من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن كل حركة للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بوحي من الله. وقت الهجرة والخروج كان بوحي من الله، ولم يمكن منه هؤلاء المشركين. ولو تمكنوا من إخراجه بأنفسهم لحل بهم الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا أو خلفك إلا قليلا. قراءة. إذا أخرجوك فعلا وكان إخراج بدون إذن من الله عز وجل وطردوك، اذا لا يلبثون خلافك الا قليلا، كما اهلك عاد قوم هود، وكما اهلك ثمود قوم صالح، وكما اهلك قوم لوط اهلكهم اهلاكا عاما، فان هذا الوعيد سيحل بقومك لو اخرجوك دون اذن من الله سبحانه وتعالى. ودي مشيئة الله عز وجل ونعمة، كان زمان الامة دي كلها هالكة لا وجود لها. واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. اذا فرضت الرسل اقوامهم اجبارا منهم ودون وحي من الله عز وجل يكون الهلاك. وكما اهلك قوم نوح عليه السلام وعليهم جميعا افضل الصلوات واتم التسليم، سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ايها الاخوة الاحباب، في ذكرى الهجرة حتى لا نطيل، ما هو الزاد الذي نتزود به كأمة مسلمة تريد ان تعيش اسلامها وان تهجر معايب الامم قبلها والا يحل بها ما حل بمن سبقوها من الكافرين والفاجرين والفاسقين والمارقين والملحدين؟ ما هو الزاد الذي تحمله هذه الامة؟ انه الزاد الذي وجه الله عز وجل اليه الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا عشان تعيش وتقاوم ما يحل بالامم من ضياع ومن شرود ومن فساد. ما هو الزاد؟ اسمعوا: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. لقيمة العبادة يا امة محمد صلى الله عليه وسلم، ان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ما بدأ دولة الاسلام الاولى وما اظهر الله دينه بسلاح ولا بعتاد، وانما اظهر الاسلام الدين بهذه الرسالة القويمة بالاعداد الروحي. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، يعني في كل الاوقات اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. دستور هذه الامة وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. خمس اوقات، خمس اوقات، عيشوا، عيشوا للعبادة وكونوا مع الله واجتمعوا في بيوت الله، ويتعارف بعضكم على بعض على اساس من دين الله عز وجل. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد الملائكة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تهجد بالليل، هذا هو الزاد، زاد الامة التي تريد ان ترتقي. بهذا الزاد انشأ الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الاسلام الاولى، ورب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الزاد الجماعة المسلمة الاولى، كان فيها المسلم الرومي المسلم الرومي، وكان فيها المسلم العربي، وكان فيها المسلم الحبشي، وكان فيها المسلم الفارسي. دولة الاسلام الاولى المدينة المنورة رباها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الزاد الروحي. فلما حان الحين وفرض على المسلمين الجهاد في سبيل الله، حملوا السلاح بعد ان حملوا الايمان في قلوبهم واحاسيسهم ومشاعرهم، فما استطاع كافر او غاشم او فاجر ان يهزم الامة الاسلامية التي عرفت ربها وامنت برسولها صلى الله عليه وسلم وقرأت قرآنها وتعبدت في كل الاوقات بعبادة الله عز وجل، وحملت بعد ذلك السلاح. كانت امة متربية تربت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل في الأوقات الخمسة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي، الدعاء الدعاء زاد، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. اللهم أدخلنا في عام جديد إدخال صدق، وأخرجنا من هذا العام إخراج صدق يا رب العالمين. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لهذه الأمة من لدنك يا رب سلطانا نصيرا. أدي دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا ما هو الزاد للأمة؟ الزاد للأمة لا تتشبه بغيرها، ولا تعيش عالة على موائد غيرها، وانما للأمة رصيد هائل ضخم، انها أمة مستقلة برصيدها، بإيمانها، بيقينها بربها، بثقتها بخالقها، بتأييد الله عز وجل لها. هذا الرصيد، الرصيد الهائل الضخم اللي عشنا فيه زمنا فكنا خير أمة أخرجت للناس. قد نعمنا بالإسلام زمنا، قد نعمنا به زمنا، وشقينا آخر الزمن يوم أن تخلينا عن إسلامنا وعن عقيدة ربنا وإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي الزاد. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اي دعاء افضل من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرفه الله اياه؟ وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن، القرآن هو، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المؤمنين وأن يرحمهم، وأن يجعل هذا الدين دين خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا العام عام خير وبركة على هذه الأمة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة مهاجرا إلى ربه. ولم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هجرة الفارين، ولا هجرة الخائفين الوجلين، ولا هجرة الذين قد انفلت منهم اليقين، وإنما كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هجرة المؤمنين الواثقين المقتنعين من نصر الله عز وجل. اسمعوا القرآن الكريم كده: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أحب بلاد الله إلى الله، ونظر إليها نظرة وداع في مكان بين مكة والمدينة يسمى الجحفة، ونظر إليها هذه النظرة: اللهم إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وإذا بالقرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئنا خاطره ومثبتا فؤاده ومؤيدا له في رحلته، ينزل القرآن الذي كان ينزل أول مرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هترجع مرة ثانية يا محمد، لا عليك. ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 8 أعوام من الهجرة، لكنه لم يرجع رجوع الخائفين الوجلين ولا رجوع الهاربين، وإنما كان راجعا وهو يحمل في يقينه الإيمان بالله رب العالمين، ومعه جند الله عز وجل الذين قال عنهم أبو سفيان عندما رآهم: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال له العباس: يا أبا سفيان، ليس الملك الذي تراه، إن ابن أخي لم يكن طالب ملك ولا طالب رئاسة، إنما هو رسول من الله ونبي مصطفى مختار. يا أبا سفيان، ليس الملك وإنما هو النبوة. النبوة أيها الإخوة الأحباب، إن النبوة هي التي أقرت الإسلام في الأرض ورفعت شأن المسلمين، وهي النبوة التي تعلي أقدارنا وترفع من شأننا وتعز جانبنا وتمكننا من أنفسنا، ثم تمكننا بعد ذلك من أعدائنا إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، على أساس من النبوة عيشوا، وعلى أساس من هدي النبوة تآلفوا وتكاتفوا، وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وأيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم اجمع الأمة الإسلامية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعهم على كتابك وسنة رسولك صلوات الله وسلامه عليه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في اليمن، واحقن دماءهم في كشمير، واحقن دماءهم في الفلبين، واحقن دماءهم في الأقصى وفي فلسطين، واحقن دماء المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الآخذ على نفسك هذا الوعد، تمكن اللهم عز وجل هذا الوعد لعبادك المؤمنين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعل العاقبة لنا يا رب العالمين، اللهم اجعل العاقبة لنا ولسائر المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل العاقبة للمؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن سائر الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.